يبلغ هذا القسط مثلا لنفترض 1000 دينار 1000 درهم ب1000 درهم، طيب هذا يذهب ويعمل، أحيانا لا يستطيع أن يفي بهذا المال، هل يجوز لنا أن نساعده بشيء من المال شريطة أن يفكه هذا المال عن العبودية يصبح حرا؟ هذا أكثر شيء يتشوف إليه الإسلام. فإذا عجزوا عن الوفاء عن نجومهم وعرفنا بأننا بهذا الدفع يصبح هؤلاء من الأحرار، عند ذلك ندفعه له. بعد ذلك قال الشيخ والغارم، نقف عند الغارم لأن نتمم بقية أصناف الزكاة والصدقات، والحمد لله رب العالمين.